السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا نوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي أخت مزوجة بعيد مننا، تشكي من تعب كثير، عزمت على قلبها وتقول لي يعني، وتجي لها أحيانا بحك كثير، تقول لها تخاف مني، خلني أرجع. أخت نوال، أختك هذه متزوجة بعيدة عنكم يعني؟ نعم. تشتكي من إيش؟ يا أخي تشتكي من ضيق عند صدرها وتعب ومريضة وسيارتهم كمان تحطمت، ويعني حالتهم والله بتحرق. وبعدين يجي لها ضحك كثير. ما فهمنا نوال، ما فهمنا سؤالها ابدا. عندها اخت تشتكي فقط. من معنا؟ تفضلي علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ، كيف حالك؟ حياك الله يا علي. شيخ لو سمحت، عندي 4 اسئله. تفضل. السؤال الاول، معنى كلمه الصلوات في قوله تعالى: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. إن شاء الله. السؤال الثاني، هل على المغمي عليه اغتسال بعد أن يصحى من إغماء؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، إذا شخص عقد قران على امرأة وغاب لمدة طويلة تصل لسنوات، هل يجوز أن يوكل أبوه أو أخو أو أحد من أقاربه بأن يطلقها إذا تقدم لها زوج ثاني؟ يعني هو الذي يوكل؟ زوج يعني عقد وغاب لفترة، يعني سبب ما معروف وين هو، يعني سبب لسنوات. أيوة. فتقدم لهذه الزوجة اللي عقد عليها زوج ثاني، فهل يوكل أبوه أو أخوه بأن يطلقها؟ إن شاء الله. السؤال الرابع، أشوف بعض الناس لما في الصلاة مثلا في آخر القراءة للإمام هو يكون كافد يضع يده على صدره وينزل، بس يعني وهو منتهي من القراءة ما كبر التكبير الانتقالية أو يرفع يده يعني عشان يركع، فهل هذا التقدم على الإمام؟ يعني ما يركع بس يسوي يدينه، ينزل يدينه أو يرفعها. إن شاء الله. مشكور، بارك الله فيك. مرحبا. تفضلي آية. السلام عليكم شيخ. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلت قبل كم يوم سألتك على السجدة مع الحمد والشكر وفهمتني إن شاء الله يعني حالتي. تفضلي آية. هي مثل السجدة العادية، مرتين نرفع يعني نسجد للأرض لو مرة واحدة. آية. هاي أول. أي نعم. عفوا أختي الفاضل، انقطع الصوت عندك، ما سمعت سؤالك عدل، عيد السؤال لو سمحتي. أوكي. شيخ، بالنسبة لسجدة الشكر، أي كم مرة نوصل للأرض يعني جبيننا يطخ الأرض مثل السجدة العادية لو مرة واحدة؟ إن شاء الله. أول سؤال. إن شاء الله. وثاني سؤال، إذا ما صير زحمة عليك الله يرضى عنك، بالنسبة للوضوء، من أجي أتوضأ؟ أنا الحمد لله من سر ما رزق الله، فمن أجي أتوضأ يصير عندي وسواس أعيد الوضوء أكثر من مرة، أقول يعني وضوء راح وضوء انقضى، فدا أعاني من هاي المشكلة، مرات أعيد الوضوء أكثر من 4-5 مرات، أحسن حلها هذه يعني. راحت آية. طيب آية، عندك تقطيع في الاتصال. عموما فهمت السؤال الثاني، عندك سؤال آخر؟ سؤال آخر شيخ. تفضلي. بالنسبة للوضوء أعيده أكثر من مرة، هاي شنو الحل؟ ما أعرف. خلاص هذا فهمت أختي الفاضلة. السؤال الثاني، عندك سؤال ثالث؟ تمام. أي سؤال ثالث، بالنسبة للصلاة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، يقولون ما يصير تقولون على الشمال نفس الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدنا نبلع شو نقول؟ هو المفروض يعني هاي نهاية الصلاة على الجهتين نفس الكلام نقوله، فهو صحيح أكو هيتشي لو ماكو. أبشري. وبالنسبة للنذر، النذر إذا بالقلب واحد يقوله، يعني هذه صديقتي بتسألني قالت مرات يعني أنذر هواية وأنا أريد أمتنع من هذا الشيء وماذا أقدر، تقول أنذر بقلبي فأخاف أتحمل إثم إذا ما أوفيه، يعني إذا ما أقوم ما أدي ولا واجب فيه، فهو النذر بالقلب الشخص يتحاسب عليه إن شاء الله. شكرا شيخ، تسلم ورحمة الله والديك والله يحفظك. والديك مرحبا أختي آية. أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أبو محمد. لدي ثلاث أسئلة إذا سمحت. تفضل. السؤال الأول، مثل الآن الحرمة الحين اللي تسوق سيارة، هل يجوز لها السفر يعني مسافة وهي لحالها كذا؟ إن شاء الله. السؤال الثاني نفس يعني، هل يجوز مثل الحرمة تروح مع السواق بس ما معها أحد إلا يعني أطفال غير مميزين، يعني ما يميزون، ما بلغوا سن التمييز؟ سفر ولا داخل الديرة؟ داخل الديرة إن شاء الله. السؤال الثالث، الولد الله يصلح سؤالي قال للمقعدات النساء يعني الكبار بالسن، هل يجوز يعني ما يتغطن قدام الأجانب ولا لا؟ القواعد؟ إيه القواعد من النساء إن شاء الله. الله يجزاك خير. مرحبا محبا. مرحبا. تفضل ام عبد الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا زحمه الله يا شيخ، بالنسبه للادعيه بعد الصلاه يعني بعد الفريضه مثلا ادعي والاذكار والادعيه، لو يعني الا اكمل السنه مثلا ورا السنه، لو الا ورا الفرض ادعي ان شاء الله. وسؤال الاخ شيخ، سنه الوضوء يعني يصير من يدخل الوقت مثلا مو الا قبل ما يحكم الاذان يؤذن مثلا أصلي سنة الوضوء، لو يعني يصير مني يدخل للوقت إذا ما لحق أصلي سنة الوضوء ركعتي سنة الوضوء إن شاء الله. ألف شكر شيخ. مرحبا أهلا وسهلا. كريم. كريم من العراق. راح كريم. ألو. تفضل تفضل تفضل. كل ما تدمين تدان. ايه. هذا اللي ناقص الحديث وما رفع اليد في الصلاة الرباعية. ان شاء الله. ممنون لك دكتور. مرحبا مرحبا مرحبا. ام سلطان. أيام رسول كانت بسبب المشقة إن شاء الله، مع العلم أن تتوفر الحمامات دورات المياه. نعم. ويمكن والاستراحة أثناء السفر ليست مشقة وإنما 8 ساعة في الطريق إن شاء الله يا سلطان. وعند الوصول، عند الوصول مثلا أثناء صلاة العشاء، هل يتم الصلاة داخل المنزل أم يكون خارج المنزل في أي مسجد غريب؟ إن شاء الله. مرحبا مرحبا. أم محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك يا شيخ، أنا عندي ولد معاق ذهني عمره 31 32، اجتمع عندي مبلغ وشريت له أرض، والآن اجتمع مبلغ لكن ماني قادرة أقوم له شقة، وممكن أدخل شريكة معه وأثبت أن له كذا وكذا في العمارة ولا لا؟ يجوز لي ولا لا؟ أنت شريتي له ولا بعد؟ لا شريت أرض الآن، لأن اجتمع فلوس ولا وديها تقعد بالبنك. اي نعم. والآن اجتمع بعد ثاني مرة فلوس من ورث من أبوه ومن دخول من الدولة يعطوه شهري. ايه. مبلغ. ولا الصرف والأكل والشرب على حسابنا، يعني ما مو محتاج الحمد لله، بس ودي إني أسوي له بيت لا سمح الله للدنيا تدور الدنيا ولا شيء. عنده عيال؟ هو متزوج ولا ما عنده عيال؟ لا والله معاق ذهني. ذهني. إخوان بس وخواتي معاق ذهني. إن شاء الله. أبشر يا أم محمد. هل يجوز لي ولا لا؟ أبشري. أبشري. مرحبا مرحبا. أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام الإمارات بخير إن شاء الله. آمين جزاك الله خير. يا شيخي الحمد لله على كل حال، أحمد الله تعالى وأشكره يا شيخنا. يا شيخي ابتليت بأخوات، يا شيخي أذاقني الأمرين، يا شيخ تحملت منه ما تحملت وصبرت كد خواتي لكن ما بدون فائدة. يا شيخي أختي أصغر مني تقريبا عمرها 28 29، يا شيخي ما رأيتها تسجد لله سجدة، أذكرها بالله وخوفها بالله يا شيخي دون فائدة، ملامحها تتغير، الأمر من كينها ما تحب أحد يذكرها بالصلاة. يا شيخي عندي مت بنت أخوي أصغر عمرها 8 سنوات، عندها لباس للصلاة مخلتنا في الخزانة وتصلي بعض الأحيان معي وتقول لي أختي أنت ليش ما تصلين. أيضا شيخي هن عقات والدين، الوالدة يمدن إيدهن عليها ويرفعن صوتهن عليها والوالدة تبكي بكاء مرير. الوالد يا شيخي ما يعرف أنه إذا حي أو ميت، هو يا شيخي الآن في المستشفى تقريبا من 10 أيام، دعوا له يا شيخي بالشفاء. يا شيخ الغريب الموضوع أن الوالدة اللي سوانا فيه خواتي إلا أنه يعني في نفس اللحظة كأن شيء لم يكن، معاهن عادي يعني وقريبة معهن وكل شيء يعني، أما أنا يا شيخ سبحان الله يعني أحس مرات ما تدانيني. طيب. وما أدري ليه سبحان الله أنا أبغضها لكن ما تعطيني فرصة. إن شاء الله. عندي أخو يا شيخي إيده ثقيلة هو يضربهن لكن عشان الوالدة تتعب فنحاول ما يدري بالموضوع. شيخي أنا حاليا ما أكلمهم، تعبني وايد يا شيخي، فعلا أنا أفهم يا شيخ إن شاء الله، يعني نفسيتي تعبت منهم، أثر هذا الشيء على صحتي يا شيخ وعلى نفسيتي. الله يعيننا وياك. أبشر أبشر يا أختي أمين، أبشر تسمعين الجواب. مرحبا أختي. مرحبا أم يوسف. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. يا شيخ أنا عندي أخت عمرها 38 سنة، بس عندي أخت هي عندها قلة إدراك، يعني هي يعني خلقت قبل وقتها والمهم صار في عندها قلة إدراك في العقل، يعني ما تقدر إنه لا تشتغل ولا تعتمد على نفسها. فمن سنتين توفى الوالد والوالدة وهي بقيت مع أخوي يعني في بلدنا، وإحنا نجيبها زيارة. من 6 شهور جاها مرض السرطان، عملنا لها عملية وتعرضت للعلاج، ولكن بالجلسة الثالثة كتير تعبت، يعني وصلت لمرحلة أصبحت بين الحياة والموت، وبسبب عدم توفر الدواء في البلد طبعا قرر الدكتور أنه يعني خلاص يوقف لها لأنها تعبت بكتير. الحين هي في استزيارة الحين هني في الإمارات، بس إننا ناخدها نسوي لها فحوصات، يعني لما أخذنا نعمل فحوصات رجع المرض مرة تانية للجسم بعدة أماكن، بس واصل المرض للدرجة الرابعة يعني لآخر مرحلة. فالحين الدكتور قلنا أنه لو أنتوا بتعالجوها أنتوا بس يعني هذا ما يعتبر علاج ولكن بس تأخير، لأنه هي واصلة مرحلة من أخطر الأنواع، يعني بس مسألة وقت. وهي جسمها ما كان يتحمل بأول علاج، فإحنا مش عارفين هل إحنا نعمل إجراءات الإقامة ونخليها تتعرض للإشعاع، لأنه الدكتور قالنا لازم تاخد كيماوي وأشعة، وأختي من النوع اللي هي ما تعرف يعني سرطان أصلا، يعني لو خبرناها عندك سرطان ما حتعرف، بس رح تعرف إنه أختها الكبيرة يعني أختي الكبيرة الله يرحمها من 5 سنين توفت بهذا المرض. الموضوع صار نفسي عندها، بس هي ما عندها القدرة إنه هل تحكم تاخد علاج أو ما تاخد، وإحنا يعني كأخوة لإلها مش عارفين شو نعمل. هل يعني تعرف الطب إلك لازم تعالجها لآخر مرحلة، ولكن الدكتور خبرنا اليوم إنه هذا ما يعتبر علاج، هذا بس تأخير لإلها كوقت بس، طبعا أعمار هذا شيء بإيد ربنا طبعا. واو. بس فمش عارفين شو ناخد القرار صراحة يعني. أبشر أختي موسى. شكرا. واو. يا أبشر. شيخ شكرا. مرحبا أهلا وسهلا. يلا آخر اتصال، فضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسعدك، كيف حالك؟ مرحبا أختي. والله عندي سؤالين. إيه. سؤال الأول عن السدرة، عند البيت عند باب الحوش سدرة، والسدرة مأثرة على الطوف يعني خربان الطوف مو متأثر يعني. إيه. يعني قلت عيال بنشيلها، أنا أقول يقولوا مو بدين نشيل الشيخ قال مو بدين يشلون السدرة يشل يقصونها يعني يشلونها. إن شاء الله. يعني الطوفة هي خربانة، لا يعني لازم يشيل السدرة إن شاء الله. وأنا ما طايع يعني زين حرام ترد علي بشوف يعني إن شاء الله. السؤال الثاني، والثاني عشان صلاة الوتر كل يوم أنا أقوم يعني الساعة 3:30 أو 4 أصليها بس يوم واحد قمت متأخرة يعني قبل أذان الفجر 5 دقائق ولا حتى أصلي صليت الشفع والوتر ما لحقيت أصليها يعني كملت وأذن وأنا يعني كاري أصلي يعني الوتر بس كملت يعني كملت بس أقول بعدين أنا عديتها صلاة الظهر ان شاء الله ابشر يا ام محمد يعني. ان شاء الله ابشر شكرا مشكور الله الله يحفظك مع السلامه. طيب الاخ علي من عمان بارك الله فيه سال مجموعه اسئله يسال عن معنى قول الله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. علي بارك الله فيك، طبعا هذه الايه جاءت في ذكر بيان ان الله تعالى يبتلي خلقه وحث الصابرين وامرهم ب أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبين ما في ذلك من الجزاء. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبالنسبة لمعنى الصلوات، طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود ب صلاة الله عز وجل هي رحمته سبحانه وتعالى، وجاءت الرحمة بعد ذلك للتأكيد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني تأكيد لهذه الرحمة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العطف يقتضي المغايرة دائما، وهذه قاعدة لغوية أصولية على أن العطف يقتضي المغايرة. صلوات من ربهم ورحمة قيل بأن الصلوات من الله عز وجل الثناء عليهم على صبرهم، فالله عز وجل يثني على هؤلاء الصابرين وأيضا يرحم هؤلاء الصابرين. وذكر أهل العلم من أهل التفسير أوجه متعددة لهذا المعنى أو لهذه اللفظة. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للشخص المغمى عليه بعدما يصحى هل يجب عليه أن يغتسل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمغمى عليه إذا صحى فإنه يجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة، يجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة، لأن حالة الإغماء أشد من حالة النوم، حالة الإغماء أشد من حالة النوم، والنوم المستغرق ناقض من نواقض الوضوء، كما جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا من بول أو غائط أو نوم. والإغماء حالة يفقد فيها المغمى عليه الإدراك والإحساس، ولذلك من الأغسال المستحبة. والواقع بأن ليس هناك دليل، لأن القول بالسنية حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فما في دليل على أن المغمى عليه يعني يغتسل، إلا ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه حينما أغمي عليه وأفاق أمر بأن يعني بأن يوضع له ماء فاغتسل عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يدل على سنية الاغتسال بالنسبة للمغمى عليه، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بعدما أفاق. ومن أهل العلم من قالوا بأن اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للتنشيط، تنشيط بدنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج فيصلي بالناس فاغتسل. عموما لو اغتسل المغمى عليه بعد صحوه فهذا أفضل، هذا أفضل، لكن يتوضأ إذا أراد الصلاة، يتوضأ إذا أراد الصلاة، فإن غسل المغمى عليه لا يستبيح به الإنسان العبادة التي من شرطها الطهارة. بارك الله فيك. علي يقول هناك شخص عقد القران على امرأة ثم غاب عنها واختفى ولم يعرف، هل يمكن أن يوكل والد هذا الزوج أو مثلا أخ هذا الزوج بأن يطلق المرأة خاصة وأن تقدم لها رجل ثاني؟ علي بارك فيك، أولا يحرم على المرأة أن تقبل خطبة رجل وهي على ذمة رجل، فلا يجوز للمرأة أن تقبل بالتصريح ولا بالتلويح في قضية الزواج، كيف وهي على ذمة رجل؟ فما دام أن هذا الرجل عقد عليها فهي امرأته، فهي امرأته، هذه المسألة الأولى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتقدم إلى خطبة خطبة امرأة وهي على ذمة رجل، ولا يجوز له ويحرم عليه أن يلمح أو يعرض ها في قضية الزواج بها. هذا الأمر الأول، نبهوا هذه المرأة ونبهوا أولياءها. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الرجل، إذا غاب غيبة في طريق غالبه الهلاك فتمكث 4 سنوات وبعد ذلك يطلقها القاضي، يعني إذا كان القضاء في هذا البلد يعتمد هذا القول، لما ثبت عن عمر وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يضربون للغائب غيبة غالبها الهلاك والهلاك وغالبها الخطر 4 سنوات. أما إذا غاب غيبة في طريق غالبه السلامة فإن الراجح من قول أهل العلم أن يرجع في هذا إلى القاضي، فإذا رفعت المرأة دعوى بالطلاق فالقاضي هو ولي من لا ولي لها، القاضي هو الحكم، القاضي هو الذي بيده مسألة التفريق. ولذلك دائما يقولون القاضي ولي من لا ولي لها في قضية يصدر صك بالتفريق بينهما ويمهلها القاضي العدة، يعطيها العدة ثم بعد ذلك تتعرض للرجال. أما قضية أن الآن يقوم الوالد الزوج وأخو الزوج، لا، ليس لهم سبيل إلى تطليق المرأة لأنه هو ما وكلهم. لو وكل والدة أو وكل أخاه ممكن، لكن ما وكلهم فهم ما يقومون بالنيابة عنه. تنبه لهذا، بارك الله فيك. علي يسأل يقول في أحيانا شاهد بعض المأمومين في آخر قراءة الإمام يقول ينزلون أيديهم أو يرفعون أيديهم للتكبير والإمام ما فعل هذا، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر الحديث. ولذلك مسابقة الإمام إما أن تكون بالأفعال وإما أن تكون بالواجبات وإما أن تكون بالسنن. ولي جواب مطول على قضية مسابقة الإمام وأحوال المأموم مع الإمام، ولكن أنبه إلى، يعني جوابا على سؤالك، أنبه إلى أن من المسابقة مسابقة الإمام في الأمور المسنونة والمستحبة، فيوجد من الناس من يسابق الإمام في السنة، ومن ذلك ما ذكره الأخ علي في سؤاله. فبعض الناس يعني الآن هو وضع يده اليمنى على اليسرى هكذا في الصلاة، الإمام يقرأ مثلا في باقي يعني في آخر الآيات، هو يعرف أنها سورة، فيذهب وينزل يديه والإمام ما زال يقرأ. هذه مسابقة، صحيح ما تبطل الصلاة، ما تبطل هذه، يعني هذه المسابقة لا تبطل الصلاة، لكن خطأ، خطأ. أو بعض الناس الآن يكبر قبل الإمام، الإمام انتهى من قراءة الفاتحة وما كبر بعد، فيذهب ويكبر يرفع يديه مثلا، أو عفوا يرفع يديه. فهذه مسابقة، هذه نوع من أنواع المسابقة. ولذلك على المأموم أن يترك مثل هذه الأفعال ومثل هذه التصرفات، ما يليق بالمأموم. المأموم يتابع الإمام بعدما ينتهي الإمام من الفعل، فإذا انتهى الإمام من الفعل يعني يأتي المأموم فيتابعه بعد ذلك. آية من العراق بارك الله فيها تسأل عن سجدة الشكر، تقول كم مرة؟ أختي آية بارك الله فيك، سجدة الشكر مشروعة في قول جماهير أهل العلم إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة، فإذا جاء خبر سار للإنسان سجد لله شكرا، وإذا جاءه خبر صرف الله عنه سوءا أو عن أحد من يخصونه ويقربون ويعني من أقربائه يسجد لله شكر، وهي سجدة واحدة فقط، سجدة واحدة، يقول الله أكبر ويسجد على الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي فقط، هذه تسمى سجدة شكر. قال جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والأكمل أن يأتي بها الإنسان من قيام، يعني يكون واقف ثم يخر ساجدا شكرا لله عز وجل فقط، ما في إلا هذه، وهي مرة واحدة. بارك الله فيك. آية من العراق تقول بأنها يعني ملتزمة بالصلاة وحريصة على الوضوء، لكن تقول أعاني من وسواس وأكرر الوضوء كثيرا. آية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوسواس لا شك بأنه مرض من الأمراض يخف عند شخص ويكثر عند شخص، وبسبب ماذا؟ بسبب القرب من السنة والابتعاد عن السنة، ولذلك الوسواس مرض. يبقى في دائرة الوسواس ها، فهو مطيع للشيطان عاصي للرحمن، مطيع للشيطان عاصي للرحمن. ولأجل هذا واجب على المسلم أن يداوي نفسه من الوساوس هذه، وأن لا يسمح للشيطان أن يدخل عليه فيلبس عليه عبادته ودينه وصلاته. كيف أنت يا أخت الفاضلة تعيدين الوضوء 4 مرات؟ كيف استسلمت للشيطان وأنت إنسانة ملتزمة بالصلاة؟ أنت ملتزمة بالصلاة، كيف يعني استسلمت للشيطان وفعلا الشيطان يلعب بك لعب، تتوضئين الأولى والثانية والثالثة والرابعة وأنت مستسلمة له، وشوف النساء اللي حولك ها يتوضعون وضوء عادي، توضعون وضوء عادي. ولذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك بهذه النصائح التزمي بها، لأنك إذا ما التزمت بها سيتطور الأمر إلى الصلاة، وسيتطور الأمر إلى ما هو أعظم من الصلاة. تنبهي لا تتساهلين، أي إنسان استسلم لوساوس الشيطان في الطهارة في الغسل في كذا ورفض العلاج ورفض الاستجابة لأصوات العلماء قاده هذا إلى مهالك ومزالق، ونزلت على رأسه صواعق الهلاك حتى بدأ يشكك في دينه، نسأل الله العافية والسلام. أنا أقول هذا أخوفك صحيح، لكن هذا واقع، حتى لا تستسلمين لمثل هذا الأمر. ولذلك أخت الفاضل الشيطان لما شافك حريصة على الصلاة ما استطاع يدخل لك من الصلاة، جاك من الوضوء، لأن أصبح شم قلبك فوجد عندك اهتمام زائد في الوضوء، عندك مبالغة في الوضوء، فقال أدخل عليها من هذا الباب، ما استطاع يدخل عليك من الصلاة اللهم بارك. ولذلك أنت علاجك سهل جدا متى ما إن فعلا يعني استجبتي للنصائح الشرعية. أولا إخلاص النية لله عز وجل، الأمر الثاني كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم من شره وتوهينه ووسوسته وكيده ومكره، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الآخر أخت الفاضلة القراءة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء والطهارة، كيف كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله تعالى علق الهداية التامة الكاملة على اتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وشوفي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. تدرين يا آية أن النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه كان كم؟ مقدار كم؟ مقدار كف اليد، هذا يسمى المد، المد مقدار كف اليد، كان يتوضأ بهذا. أكيد أنت فاتح الحنفية على الآخر ها، وتتوضئين وتعيدين 2 و3 و4، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ بمقدار المد، يعني لو حسبتيها قنينة صغيرة جدا كان يتوضأ فيها يتمسح صلى الله عليه وسلم. فلذلك شوفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر اطلب العلم الشرعي، علم الشرعي مهم جدا، تطلبين العلم الشرعي، تقرأين في الفقه، تقرأين في كتب الأحكام الشرعية، تشوفين كيف كان الصحابة أيضا يتوضعون. مسألة أخرى وهي مهمة وهي جانب نفسي، وهي كسر الحاجز هذا. أنت الآن الشيطان قاعد يبني في نفسك شيء اسمه الوسواس في الوضوء. اليوم يا آية اليوم تتوضئين ولا تعيدين الوضوء، وإذا عدت الوضوء ما زلت في دائرة المرض وما زلت مستسلمة للشيطان. توضئي واخرجي مباشرة إلى الصلاة ولا تلتفتين، ستسمعين أصوات الشيطان، هي وسوسة يقولك لا ارجعي يمكن كذا، قل اخسى عدو الله وروحي للصلاة وما عندك إلا العافية ولله الحمد والمن. علي رضي الله عنه كان يتوضأ ويروح للمسجد ويخوض في الطين، في الطين، الطين تعرفين طين الشوارع كل شيء فيه، ويدخل يصلي ما يغسل رجليه، ما يغسل رجليه عليه رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم أحوالهم عجيبة، لماذا؟ لأنهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا النبي، عايشوا الوحي. فلذلك اليوم قبل بكرة، اليوم إذا توضأتي مرة واحدة وبسرعة وتوضئي مرة واحدة، مضمضة واستنشاق، غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، وغسل القدمين ومرة، طبعا تغسلينها تحت الحنفية وتطلعي مباشرة، لا تلتفتين إلى الوراء، سيأتيك نداءات هي وسواس من الشيطان، ارجعي لا وضوء، قولي اخسع عدو الله وصلي وبإذن الله ما تشوفين إلا العافية. آية من العراق تسأل تقول يعني نعرف أن يعني السلام في الصلاة يكون على اليمين وعلى الشمال، تقول بعض الناس يقولون لا سلموا على اليمين فقط ولا تسلمون على الشمال، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي آية بارك الله فيك، بالنسبة لي الجواب على هذا السؤال من وجهين، الوجه الأول بالنسبة للمسألة الخلافية الفقهية، هل يعني المصلي يسلم تسليمة واحدة أم لا؟ هذه مسألة خلافية، جماهير أهل العلم على أن المصلي إذا أراد أن يخرج من الصلاة سلم بتسليمتين عن اليمين وعن اليسار، هناك مذهب فقهي معروف في المذهب هذا عند فقهاء المذهب وهو مذهب معروف، وبعض العلماء يرى طبعا يذكرون في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة قبل وجهه أو تلقاء وجهه عفوا، والعلماء قالوا بأن هذا في قيام الليل، أن هذا في قيام الليل، وبعض العلماء يعني أول ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالتسليمة الأولى وما جهر بالتسليمة الثانية، فنقلت عائشة يعني ما سمعته، هذا القول الأول كجانب فقهي يعني مبحوث عند العلماء، يعني لذلك عندنا مثلا الآن التسليمتان، من أهل العلم من يقول التسليمتان ركن من أركان الصلاة، يعني ما يكتفي الإنسان بتسليمة واحد، من أهل العلم من يقول التسليمة الأولى ركن والثاني واجبة، من أهل العلم من يقول التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، ها، ومن أهل العلم من يقول التسليمة واجبة والخروج من الصلاة يكون بالنية، ومن أهل العلم من يقول بأن التسليمة تكون واحدة، المذهب اللي ذكرت لك أنا قبل قليل، هذا من الناحية الفقهية يعني من ناحية بحثها في جانب فقهي، أما إذا قالوا لا والله لا إحنا ما نعرف المذاهب هذه لكن نقول بأن يسلم فقط عن اليمين وهم يجهلون هذا الشيء، لا أخطأوا، النبي عليه الصلاة والسلام كان كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار، وكان يبالغ في التفات وجهه حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم من الخلف، يعني يبالغ بهكذا يبالغ صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبريهم بهذا بارك الله فيك. آية من العراق تقول صديقتي تقول بأنها تنذر بالقلب وخايفة يعني هل سيحاسبها الله عز وجل؟ أختي آية بارك الله فيك، بالنسبة لحديث النفس هذا خاصة فيما يتعلق بالنذر أو يتعلق في الحلف أو شيء، ما دام أنه حبيس الصدر وما دام أنه في القلب وفي النفس فإنه لا يترتب عليه الأحكام، أحكام الكفارة أو وجوب الوفاء بالنذر، فلو أن رجلا حلف في قلبه أنه ما يدخل بيت فلان وما تلفظ بلسانه ودخل بيت فلان ما عليه كفارة، ما عليه كفارة، لماذا؟ لأنه هذا حديث نفس، وكذلك صاحبتك هذه اللي تقول أنها تنذر في قلبها وما تتلفظ، ما تتلفظ، ما تقول لله عليه، وإنما فقط حديث نفس، هذه لا تؤاخذ ولا يترتب عليها آثار النذر فيما لو إذا تلفظت به بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول المرأة إذا قادت السيارة ممكن أن تسافر يعني وحدها؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه مسألة مبحوثة عند العلماء فيما يتعلق بالمحرم للمرأة في السفر، المحرم للمرأة في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا العلماء اختلفوا فيما يتعلق بسفر المرأة مع رفقة آمنة، مع رفقة آمنة، مع اتفاقهم على أن لا تسافر وحدها إلا في حالة واحدة، حالة الهجرة. حالة الهجرة لما يعني تكون في بلد وتخشى على دينها، ووجودها في هذا البلد يعني يعرضها للخطر، فلها ذلك. أما في الأحوال العادية فلا، حتى في الحج في العمرة ما تسافر لوحدها. الخلاف وين؟ الخلاف في الرفقة الآمنة، إذا وجدت مجموعة نساء تسافر معهم ولا لا، على قولين، القول الأول المنع والقول الثاني الجواز. وبعض من يجيز اشترطوا ماذا؟ أمن الطريق أيضا، ما يكفي الرفق الآمن، أن يكون الطريق آمن كذلك زيادة يعني. ولذلك الراجح يا أخي الفاضل بأن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم للحج والعمرة. كيف ببقية يعني أمور السفر؟ هذا الحج والعمرة، كيف ببقية أمور السفر؟ وصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة أو المفاسد الراجح أبدا. وهذا قد يدركه الناس وقد لا يدركونه، كما أنه لا يأمر إلا بما مصلحته محضة أو راجح، وقد يدرك هذا الناس وقد لا يدركونه. ولذلك بعض مثلا النساء تقول إيش فيها، مثلا تقول الحمد لله يعني أمور طيبة وكذا وكذا، فتتعرض لأمر يمكن هذا الأمر ينهي حياته، يمكن هذا الأمر يجعلها يعني وجودها في باطن الأرض أفضل من أن تدب على ظهر الأرض مثلا. وفي حوادث كثيرة يعني السوابق التاريخية اللي سجلها العلماء والمؤرخين والحوادث الحالية التي يذكرونها الناس، لأن المرأة مطلوبة، المرأة يطمع فيها، المرأة يعني إذا وجدت لوحدها أو انفردت فإن هذا خطر عليها، وكل النساء يدركن هذا الشيء. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة الراجح من قول أهل العلم المنع إلا بمحرم. أبو محمد يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب مع السائق ومعها أطفال غير مميزين صغار مثلا يقول داخل الديرة؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تذهب مع سائق التاكسي أو سائق المنزل مثلا، تقضي مشاورها في الديرة في البلد في السوق المستشفى، ما دام أنه ليس هناك خلوة، ليس هناك خلوة. وبالنسبة للسيارة هي في الواقع وإن كان خلوة، لكن هذه الخلوة تنتفي بوجود هؤلاء الأطفال، وكذلك بوجود يعني الناس اللي في الشارع، هذه لا تعتبر خلوة مثل لو خلا بها في بيت لوحدهما أو في غرفة لوحدهما، خاصة إذا كان السيارة ما فيها تظليل مثلا، أو فيها تظليل جزئي مثلا خلفي والأمامي ليس فيه تظليل مثلا. فليظهر لي والله أعلم أنه هذا لا بأس به إذا كان السائق مأمون، مأمون الدين والأخلاق، ومعها أطفالها، يظهر لي بأنه لا بأس بذلك. أبو محمد يقول عندي الولد يسأل بالنسبة للقواعد من النساء، يقول هل وكذا رخص الشارع الحكيم لها بأن أنها تحتجب، لأن الله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يرجون نكاحا، هذه المسألة، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، يعني لو هذا يكون أفضل. لكن بعض الكبيرات قد تصاب بحالة اختناق، قد تصاب يعني عندها صعوبة في النظر، تعاني مثلا، يعني هذا رخص الشارع لها ولله الحمد والمن. أم عبد الله من العراق تسأل عن الأدعية بعد صلاة الفريضة، تقول نقول بعد الصلاة صلاة الفريضة ولا بعد السنة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يقال بعد صلاة الفريضة هي أذكار وليست أدعية، انتبه يا أم عبد الله، اللي يقال بعد صلاة الفريضة أذكار وليست أدعية. الأدعية وين؟ داخل الصلاة، الأدعية داخل الصلاة، لما تقولين الله أكبر تكبيرة الإحرام تأتين بدعاء الاستفتاح، اسمه دعاء الاستفتاح، زين، لما تركعين تأتين بالدعاء مثلا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لما ترفعين من الركوع تقولين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات إلى آخر، لما تسجدين تقولين دعاء أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، أما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم، لما ترفعين من السجدة بين السجدتين ماذا تقولين؟ دعاء رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني. السجدة الثانية تأتين بدعاء في آخر الصلاة قبل السلام تأتين بدعاء، إذن الدعاء داخل الصلاة، اللي بعد السلام هذا ذكر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاثا، ثم بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تأتين بالتعظيم والتقديس والتمجيد والتأله والتعظيم لله عز وجل، ثم تأتين بالتسبيحات سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقرأين آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، هذه كلها قبل السنة، بعدين تقومين تجيبين السنة تأتين بالسنة بارك الله فيك. السنة ما في دعاء بعد صلاة السنة، ما ثبت أن بعد السنة في أدعية بارك الله، فانتبهي لهذا، الأدعية كلها في الصلاة، بعد الصلاة الذكر والتعظيم والتمجيد. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة لسنة الوضوء، تقول هل أقولها بعد ما يعني يدخل الوقت الأذان ولا أقولها مثلا لما أتوضأ أو آتي بها لما أتوضأ؟ أم عبد الله بارك الله فيك، سنة الوضوء سببها الوضوء، اسمها سنة الوضوء، إذن سببها ما هو؟ الوضوء. تعتقدين أنه ما أصليها إلا كذا، لا، إذا توضأتي صلي ركعتين سنة الوضوء المستحبة بارك الله فيك. كريم من العراق يسأل يقول كما تدين تدان، يقول هل هذا حديث؟ أخي كريم بارك الله فيك، الجواب لا، هو ليس فيما أحفظ، ليس بحديث فيما أحفظ، وإنما المقصود بأن هذا له يعني أصل في نصوص القرآن في نصوص السنة، مثلا جاءت نصوص عامة تدل على هذا، وجاء في الحديث الذنب لا يبلى الذنب لا ينسى والديان لا يموت فاعمل كما شئت فاعمل نعم كما تدين تدان، نعم هذا نعم أذكر بأنه حديث، لكن ما يحضرني الآن درجة الحديث، سامحني إن شاء الله أبحثه أبحث. نعم هو في الحديث نعم يقول الذنب لا ينسى والديان لا يموت فاعمل ما شئت فكما تدين تدان، نعم حديث، لكن درجة الحديث ما يحضرنا الآن، أعتذر منك إن شاء الله، لعلي إذا يسر الله عز وجل في لقاء الغد أبحثه بتوسع وآتي به، لكن عموما المعنى صحيح كما تدين تدان، حتى أن العرب يقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وهناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى، يعني في مسألة أن الإنسان إذا تعامل بالسوء تعامل بكذا، كذلك فيما يتعلق بالديون بالذنوب عفوا، فالذنوب ديون، الذنب دين، ولذلك يعود ضرره على الإنسان. كريم من العراق يسأل يقول يعني ما هي الأماكن التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة الرباعي؟ كريم بارك الله فيك، عندنا يعني قاعدة مهمة في مسألة رفع الأيدي في الصلاة، وهذه المسألة هي القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة حديث ابن عمر عليه، وهي أن الأيدي ترفع في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه عند تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر. الثانية عند بداية كل ركوع في الصلاة، لاحظ عند بداية كل ركوع في الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام مرة واحدة فقط في أول الصلاة. الثانية في بداية كل ركوع، لما تجي تركع الله أكبر، هذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. الرفع الموطن الثالث من مواطن رفع الأيدي عند الرفع عند كل رفع من الركوع، كل رفع من الركوع ترفع أيديك، يعني الركوع في أوله وفي عند القيام منه ترفع الأيدي، ها ترفع الأيدي. الرابع وهذا الذي انفرد به جمع من السلف وهو ما يدل عليه حديث ابن عمر كما ذكرت عند القيام من التشهد الأول، فيكون عندنا أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند كل ركوع، عند كل رفع من الركوع، وعند القيام في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية. بارك الله فيك. أم سلطان من عمان تقول يعني تسأل عن قصر الصلاة في السفر، تقول كيف تكون يعني يقولون بأن الجمع والقصر كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب المشقة. تقول الآن الحمد لله الأمور تسهلت وكذا، وفي أدوات الراحة موجودة، وبالنسبة للإنسان إذا وصل في صلاة العشاء مثلا يصلي في المنزل ولا في المسجد. أم سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسؤالك هذا، عمر رضي الله عنه سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لماذا نقصر وقد أمنا؟ لاحظ كيف عمر شو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله لماذا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ الحمد لله الآن راح الحرب وراحت المشقة وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبلوا رخصة الله. الله أكبر، هذا فضل الله عز وجل على العباد. جاء رجل سأل عمر قال لماذا نقصر وقد الناس في أمن ما في مشقة؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سألتني، وذكر له الحديث. ولذلك أختي الفاضلة الآن على التحقيق أن العلة في القصر ليست المشقة، العلة في القصر مجرد السفر. أي إنسان سافر سفر لو في الطيارة لو في صاروخ اللهم بارك ما في أي مشقة، مثلا ما أدري عدد الصواريخ فيها مشقة ولا لا، لكن أقول أنا في طائرة في قطار في أي، المهم سافر سفر مريح، ها مريح، فإن له يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأن هذا رخصة من الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة، الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة. فلذلك الإنسان إذا سافر يقصر، لا يقول والله بعض الناس الآن عنده مبالغة في الشغلات هذه، يقول لك يا أخي الحمد لله إحنا الآن في الطيارة وكذا ليش نقصر؟ نقول له رخصة ترخص الله بها على عباده فاقبل رخصة الله. ولذلك أختي الفاضلة ترخصوا برخص السفر، محطات ولا طائرات مثلا مريحة، هذا لا ينفي مسألة يعني رخصة القصر في السفر. عندنا قضية اللي تقولين لما أصل، إذا وصل الإنسان بلده خلاص انقطع عنه السفر، يعني انقطع السفر بمعنى لا يترخص برخص السفر، فيصلي العشاء مثل ما ذكرت أنت جبتي يعني الشاهد صلاة العشاء يصليها تامة غير مقصورة. والله إذا الجماعة قائمة في المسجد يروح المسجد لأنه مقيم وجبت عليه الآن، بخلاف المسافر، المسافر ما تجب عليه الجماعة أثناء السفر، لكن لما وصل ديرته وصل قريته وبلدته وصلاة الجماعة قائمة نقول له يجب عليك أن تشهد الجماعة في القول الراجح من أقوال أهل العلم. إذا فاتت الجماعة وصل وطلعوا الناس من المسجد يصلي في البيت، ولو يصلي جماعة في البيت بيت يكون أفضل. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول عندي ولد معاق إعاقة ذهنية عمره تقريبا 31 إلى 32 سنة، تقول جمعت له مبلغ مالي من اللي يعطونه الدولة وشريت له أرض، وبعدين الحمد لله ورث، تقول جاء إرث من والده وأيضا من الدولة، تقول حابة أني أنا أبني له شيء، أبني له أشتري له شقة أبني له شقة، تقول ممكن أني أدخل أنا وإياه يعني أدخل شريكة معه؟ الجواب نعم يا أم محمد ممكن، بالعكس هذا شيء جيد ونافع بإذن الله ينمي مال الولد هذا، لأن أنت الآن القائمة على أمواله، ولذلك لو دخلتي أختي الفاضلة ما في بأس، وتؤجرين على هذه النية الطيبة إذا نويتي بأن حتى لا تأكله الزكاة المال، لأن المال إذا بقي تفنيه الزكاة مع الوقت، فالمال يحتاج تقليب وتحريك، فكورك تضعينه في عقار هذا شيء جيد وأنت تدخلين معه. لكن أوصيك يا أم محمد بوصية التزميها، ها سجلي هذا لا تخلينه مفتوح، سجليه وقيديه، قولي أنا ابني الفلاني دخلت مع شراكة بكذا والشاهد فلان وفلان، وتحطين شهود، ولو وثقتيها في المحكمة أو الجهة جهة التوثيقات يكون أفضل. وثقي هذا بارك الله فيك، لا تقولي والله الولد هذا ما يدري، لا هو ما يدري، لكن غيره ممكن أنه بعدين يقولون ها وين فلوسنا، وين إرثنا، وين كذا، تنبهي لهذا، حطي هذا الله يطول عمرك في يعني وثيقة تصدقينها في المحكمة على أنك دخلت كذا وكذا، أنت لك النصف وله النصف، أو مثلا أنت دخلت بالربع وثلاث أرباع أو بالثلثين والثلث، يعني بما أنت تشوفين أنه يصلح لشراء عقار. أمينة من عمان تقول بأنها مبتلى بأخوات أذاقوها المر، تقول يعني شيء مو طبيعي جدا، وحدة ما تصلي ما تسجد لله سجدة، ويعاقبون الوالدة، عاقين بالوالدة، يرفعون يعني شيء، نسأل الله العافية. الوالدة تبكي، الوالد في المستشفى من 10 أيام، تقول عندي أخوي ديه ثقيلة، تقول أنا ما أكلمهم، هل أنا آثمة؟ أمينة بارك الله فيك، لا هو الواجب عليك الله يحفظك تكلمينهم، لأنهم هؤلاء على خطر، هؤلاء على خطر، يجب عليك وأنت امرأة صالحة طيبة محبة للخير أنك ما تسكتين عنهم، هذه فرصتك الآن أن تتاجري مع الله بهم، وتذكرينهم تخوفينهم بالله، ولا تيأسين، لا تيأسين، يعني لا تقولين والله هذه اللي عمرها مدري كم ما تسد صلت ولا ركعت ولا سجدت، ما تدري لعل الله عز وجل يصلحها في ليلة بدعوة من دعواتك، بكلمة طيبة لينة رقيقة منك، يمكن الله يصلحها ما تدري. ولذلك كان بعض الناس يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، أسلم عمر أصبح عملاق من عمالقة الإسلام، ركن من أركان هذه الملة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في ناس بعض الأحيان يعني يشوفهم الناس يقول معقول هذا يهتدي، وفاجأ سبحان الله يهدي ربي، وبعدين الهداية بيد الله مو بيدك ولا بيدي ولا بيد أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت يا أختي أمينة تاجري يعني تجارة مع الله بدعوتهم بكذا تذكيرهم، تخبرينهم الآن شباب يموتون في عمر الزهور كان يؤملون يعيشون طويلا وكذا وكذا، لكن اخترمتهم المنية، خطفهم هذه من اللذات، فقولي له ما تخافون تلقون الله عز وجل وأنتم عاقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ما تخافي ربك إنك تلقي ربك عز وجل وأنت ما تصلي له، والله جل وعلا توعد تارك الصلاة بسقر، نسأل الله العافية والسلام. حاولي قدر المستطاع، وحاولي أنك يعني تشوفين بعض أحيانا الإنسان في بيته وفي مجتمعه قد يعرف أساليب أكثر من الشيخ، أكثر من المفتي مثلا، يعرف مثلا يقول والله في مفتاح من المفاتيح، في لها صديقة مثلا أو قريبة لك ممكن تأثر عليها أحيانا، أو في الغالب سبحان الله مثل ما يقولون، تقول العرب مغني الحي لا يطرب، هكذا يقولون، أنا أستشهد فيه فقط على أن أحيانا الشخص في بيته إذا كان صالح وطيب وكذا وله حضور أحيانا ما يتأثرون فيه أكثر مما يتأثر بصديقة أو تتأثر هي بصديقتها. فشوفي افحصي واقعك وأهلك وكذا، شوفي امرأة طيبة تنصحها، بعدين ذك خوفيها في قضية العقوق، وقولي لها يعني هذه المسألة، طبعا الصلاة أعظم ترك الصلاة، لكن العقوق أيضا شيء خطير. فأنت يا أخت الفاضلة أنا أعرف بأن تعانين، وهذه مأساة والله، إنسان سبحان الله صالح في بيته ويحب الخير للناس، ويتفاجأ بأقرب الناس له تاركين الصلاة، عاقين، يعيشون حياة فوضوية عبثية، يتألم الإنسان، أنا أعرف هذا الشيء، لكن اجتهدي، لأن الهداية بيد الله مو بيدك، اجتهدي وتاجري مع الله بهم وذكريهم خوفيهم، بارك الله فيك يا أمين. أم يوسف أختي من الشارقة، وأم محمد أيضا من الشارقة، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه انت يا بلادي فرحتش ما تغيرت من فوحة الدلة لين عصر الفضة، حاضرك عطا ومستقبلك أمل، تجمعنا الفرحة على أرضك ونحلق بأمجادنا في سماك، نرزف على الحالك طرب ونتشارك ناموسك زعفران، كل إنجاز له فرحته وله شموخة. نبداها بخطوة صغيرة ويزيد من إصرارنا وهمتنا، لأن بيتنا متوحد. أبنائي أخواني الشعب العزيز، يطيب لي أنا أكلمكم في هذا اليوم السعيد، فنفرح الفرحة الكبرى يوم إعلان الاتحاد المنشود. With Booking.com's mobile-only prices, you'll save now so you can enjoy your trip later. Book now with the Booking.com app and save. أنا في أخت لنا من الكويت أرسلت لي قصتها، تقول أنا بعت أرض لي في الإمارات على واحد سعودي وصديق للعائلة، واحد من عيالنا نعتبره أكثر قعادة في الكويت، اللهم أنه سعودي ولا هو بين السعودية والكويت، صديق للوالد، صديق لأخواني، وصديق لزوجي، وصديق للحمولة كلهم. طيب بعت عليه بثمن ما بسيط يا جماعة الخير، فوق 100 مليون سعودي. تقول هذه حيلتي، تقول عندي أملاك وعندي حاجات ثانية، لكن مع الوقت راحت، لكن جل مالي في هالأرض هذه. طيب قالت أبد، هو ولدنا، في حرمة كبيرة سن جدا، تقول هو ولدي يعتبره من عيالنا مرة، ما بينا ولا شيء. تقول تبيعيني يا أم فلان؟ قالت إيه والله، سام بتجيب المبلغ فلان، قال شريت. تقول في وقت البيع كان هذا حده، يوم أبيع خلاص أجل أنا معي هالقد وشان أبعطيت إياه وفرغي للأرض، وإن شاء الله إن شاء الله أبد، أعطيني أسبوعين أو ثلاثة عن التسب ثلاثة، وإن شاء الله أني أعطيت الباقي أبد بحول لت. كانت تم. تقول والله يا عبد الرحمن هذه لي 12 سنة هالحين، أعوذ بالله، لا شفته ولا جاني عن خبر، وأسمع أنه حي وأنه طيب، لكن اتصل عليه ما عاد يرد، اهلي يتصل عليه ما عاد يرد، وراح حلالي عنده والله العظيم نحن على الشؤون. تقول ضاع حلالي، خله جل حلالي في هالارض هذه، والباقي اشياء بسيطه وراحت مع الوقت، راحت مع الوقت، هالحين والله اني عايش على الله على الشؤون. طيب وش الحل في هذا؟ ابيك تقول قصتي. قلت لا، ما بالحد اقول قصه، اعطيني وكاله واطلعه من تحت الارض. سلام سلام، والله لا نتقها من عينه، سواليف حلال الناس يضيع، ما هو بحق هذا 12 سنة. قالت لا، شوف عاد جبناها على طاري حسني، قالت تصدق والله العظيم اني الى الان محسنت ان الظن فيه، يمكن الله يعني يحجبه، يمكن فيه شيء، يمكن 12 سنه يزين بعض النوايا. يا اخي مسكين، الله جوديه بنت حلال والله، تبشر بالخير ذي. قلت والله نسعى لنيات وجوديه، لكن اعطينا وكال خلينا نوكل عليها محامي والله يطلعها من عينه. سوالف ذي ملايين، دي ما هي بالدعوه اسبوع اسبوعين شهر يا جماعه الخير، ولا لا سنه يا ابن حلال، أقل شيء في عذر جميل. حبسك حابس يا الإنسان لأي سبب كان، اتصل سلام عليكم العذر من الله ثمك. هذه تحصل معنا بالذات في الأسلاف ترى، ولا لا فالأسلاف لا تسلف وجه الضيف، قفة دوره ما عاد تلقاه. أخو ترى حق لي، ما هو بلك، راح الفلوس وراح الرجال. المفروض أنك شيمه وقيمه وحية تتصل وتقول يا أبو فلان العذر من الله ثمك، ترى والله مقصر، وانا والله حقك على بالي، ولكن والله ميه في اليد، لكن اصبر علي وابشر بعزك، ابشر بحق حقك والله لا اجيبها لك. المنطق زين، تحس انت ان حلالك ان شاء الله في الحفظ والصون. نفس الطريقه صاحبنا في القصه هذا، لو انها اتصل وقال يا ام فلان العذر من الله ثم انت، والله انا عندي تجارتي الفلانيه ما سانعت، ما معقول، لكن 12 سنه ما اتقبل عليهم وقطع العلاقه نهائيا، قبل هذا نصب احتيال. فحسن النيه للدرجه هذه انا في نظري انه خطا. هذا ترى ولا يهون ابو عايض، ترى لو فكر هذا الرجل ان المال اللي اخذها الان، ترى كلام مهم جدا، انه بياكل منه هو